برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. قصتنا النهاردة عن التعاون بين الحيوانات. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قصتنا بتدور حوالين أربع حيوانات، فيل وقرد وطاووس وأرنب. الحيوانات الأربعة دول ما كانوش الأول أصدقاء، كانوا دايما بيتشجروا وكانوا بيتخانقوا على شجرة الفواكه، وكل واحد فيهم كان بيطمع على التاني ويمنعه ان هو يتمتع بفاكهتها اللذيذة، لغاية لما جاهم راجل غريب وقال انا الشجرة دي ملكي انا، ومش هخلي اي حد يمكن ان هو يقطف ثمارها. فقالوا طب احنا نعمل ايه عشان نحصل على الفاكهة اللي احنا بنحبها؟ وراحوا قالوا احنا نساعد بعض علشان نبقى اصدقاء ونبقى ايد واحدة. وراح الطاووس قال لهم انا هزرع بذرة في الارض، الارنب قال وانا هسقيها، والقرد قال انا هقضى عليها السماد، اما الفيل قال انا هحميها. واستمروا الاصدقاء الاربعة يعتنوا بالبذرة لغاية لما نمت واصبحت شجرة وظهر عليها ثمار لذيذة جدا. وكانوا الاصدقاء الاربعة شايفين الثمار لكن مش قادرين يوصلوا لها. عملوا ايه يا ولاد؟ صنعوا برج بالتسلق على ظهور بعضهم البعض. اول حاجة الفيل، بعد كده القرد، بعد كده الارنب، بعدين الطاووس. ومن خلال صداقتهم وتعاونهم استطاعت الحيوانات الاربعة مشاركة ثمارهم المفضلة والاستمتاع بيها، وده طبعا علشان تعاونوا مع بعض وحبوا بعض وبقيوا أصدقاء واستمتعوا ببعض مع بعضهم في أكل الفاكهة اللي هم كلهم بيحبوها. وخلصت حكايتنا ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.